الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف في كتابه بداية العابد وكفاية الزاهد والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. هنا المصنف عرف معنى الاستنجاء من حيث الاصطلاح، حيث أن الاستنجاء معناه أنك تزيل ما خرج من السبيلين، يعني من الصدر ومن القبر، سواء كان غائط أو بول أو دم، لكنه في اللغة هو بمعنى الصلاة، يعني نجوت الشيء أي خلصت منه، أو بمعنى القصد وهو بمعنى نجوت الشيء أو نجوت الشجرة أي قطعته. هنا الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله يقول تعريف الاستنجاء أو عنده هو إزالة كل ما يخرج أو ما يخرج من السبيلين بالماء أو الحجارة. إذن يعني لو واحد دخل دورة المياه أو الحمام ثم بال أو غاب، فيلزم عليه أن يتطهر بالماء أو بالحجارة. هنا نعرف أن الاستنجاء إما بالماء أي استعماله بالماء أو الحجارة أو نحوهما، يعني ما يقوم مقامهما كالورق غير المحترم وغير المكتوب عليه لفظ الجلالة والخشب والقماش، ويجوز أيضا المناديل الورق. هنا المصنف قال وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. إذن نعرف أن حكم الاستنجاء من حيث الحكم التكليفي فهو واجب إذا وجد السبب، وهو أنه خرج من تبول أو غائط. طيب، ما الدليل على وجوب الاستنجاء؟ يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروسة فأخذهما وألقى الروسة وقال هذا ركس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. والدليل الثاني هو حديث أنس ابن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. أنس رضي الله تعالى من القبض أو ما يخرج نادراً مثل خروج الحظ أو الدود، والشعر رطبا أو يابسا. يبقى نفهم إما يخرج من الكبدين إما نجس مثل البول والغائط، فهذا وجب علينا أن نستنج. أو طاهر كالمن، أو غير ملوث كبعض ناس. إذن لما قال المصنف وهو واجب من كل خارج، إذن الخارج هو النجس، إلا الريح أي الفساء والضراط لا يجب الاستنجاء. يعني أنا أو شخص أخرج صوت كفساء أو ضراط لا يجب عليه أن يستنج. طب أما الطاهر خرج من السبيلين طاهر كالمن، لا يجب الاستنجاء، بل يجب عليه الغسل. وغير الملوث يعني نادرا يخرج منه، يخرج بعض ناشف، وهذا لا يجوز أو لا يجب فيه الاستنجاء. قال المصنف ولا يصح الاستجمار. طب ما هو الاستجمار؟ هو أنني أستخدم في إزالة ما خرج من السبيلين، أستخدم فيه أحجار، ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقى. قال المصنف ذلك. إذا نعرف شروط صحة الاستجمار، يعني شخص يستعمل الاستجمار أو الحجارة في إزالة أو في قضاء الحاجة أو في إزالة ما خرج من البول أو الغائط. أولا أن يكون الاستجمار بطاهر، يعني استخدم كحجر أو خشب أو قماش، لازم يكون شيء طاهر. يعني لا يصح أن يكون نجسا ولا متنجسا، أي أن النجس بعينه لا ينفعش إن أنا أستخدم شيء نجس في إزالة أو في عملية الاستنجاء. ولا المتنجس، ما ينفعش مثلا أجيب قماشة أو خشبة أو حجر فيه نجاسة وأستخدمه في الاستجمار. الشرط الثاني أن يكون مباح، عملية الاستجمار أن يكون الاستجمار بشيء طاهر، ثانيا أن يكون مباح، يعني ما يصح فلا يصح بشيء محرم، ده شيء مغصوب. يعني ما ينفعش ان اسرق احجار من شخص واستخدمه في الاستجمار. ولا يصح الاستجمار بروث ولا عصا، يعني ما ينفعش ان انا استخدم روث وهو الرائس البهائم كالجاموس او الحمير واستخدمه في الاستجمار او في الاستنجاء. ولا عصا، يعني ولا عصا حيوان سواء كان معقول اللحم أو غير معقول اللحم يابسا منقى. شرط الاستجمار الثالث أن يكون أمنا، يعني أو لا يكون أمنا، يعني لا يكون، لا يصح أن يكون أمنا كالرخام ولا الزجاج. ما ينفعش إن أنا أستجمر أو أستنجي بحجر من الرخام أو الأملس أو الزجاج، لأنه لا ينقى أو لا يزيل الناس. قال المصنف، قال فالإنقاء فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني أنا استخدمت حجر أو اثنين في الاستجمار فترك أثر، هذا الأثر لا يمكن أن يزيله إلا الماء، لا يمكن أن يزيله إلا الماء. أنا نظفت ما أقدر عليه فوجدت أنه فيه أثر، لكن ما قدرت يزيل هذا الأثر إلا الماء. فبشرت له ثلاث مسحات فأكثر منقية، وشرط له ثلاث مسحات فأكثر منقية. يعني استخدم ثلاث أحجار، استخدم ثلاث أحجار، وهنا عند الحنابلة قال ممكن أن تستخدم حجر واحد له ثلاثة رؤوس. المهم سأذكر لك الدليل فيما بعد. فأكثر منقية يعني تكون منقية، أنها بعد أن أستعمل هذه الأحجار الثلاثة أو الثلاث لا يكون فيها أثر إلا أثر لا يزيله نجم، وعدم تعدي خارج موضع العادة. هنا نبين أنك مثلا أخرجت بولا أو تبول، فيصح للاستثمار أن يزيله، هو الفتحة أو رأس أو الحشفة أو رأس الزرع. لكن إذا جاءت أو جاء البول في مثلا الفخذين أو الساق لا يصح أن نزيل هذا في الحجارة، وإنما الاستثمار هو في المكان الذي خرج منه البول أو خرج منه الغائط. يعني شخص أخرج بولا في الفتحة التي خرج منها البول واستخدم الحجارة أو في موضع فتحة إخراج الغائط، لكن إذا جاء بول أو غائط في الساق أو في اليد لا يصح أن نستنجي هنا في الحجر، وإنما نزيله بالماء وبماء عود المحل كما كان. أظنه يعني يستحب أن يستخدم الحجارة والماء. هنا وحرم بروة أو حرم بروة وعصا، يعني كما ذكر في الحديث أنه لا ينفع أن نستنجي أو نستجمر بروة يعني غائط البهائم أو عظم أو عظمة يعني عظم حيوان أو عظم إنسان أو عظم حيوان مأكول أو عظم حيوان غير مأكول، لا يصح أو هو محرم أن نستخدمه في الاستنجاء. وطعام يعني أكل أو الطعام اللي احنا ناكله او نتذوقه هذا حرام ان احنا نستخدمه في الاستنجاء ولو لبهيمه. انا هذا الطعام حتى ولو كان لبهيمه، زي مثلا الربيع او البسيمة والذرة، ينفعش ان احنا نستخدمها في الاستنجاء. طب ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. هنا انا قلت هو واجب اذا وجد السبب، يعني خارج البول او الغائط. هنا حكم الاستنجاء من حيث الحكم الوضعي، فالاستنجاء شرط صحة، شرط صحة. إننا ما ينفع إن أنا أخرجت بول أو أخرجت غائط، ما ينفعش إن أنا أتوضأ ولا أتيمم إلا إذا استنجيت. نضرب مثالا للتوضيح، مثلا رجل تبول أو بال، ثم بعد ذلك ذهب إلى الصنبور أو إلى أي شيء وتوضأ، هل يصح وضوءه؟ لا، بل إذا بال لابد عليه أن يستنجي أولا ثم بعد ذلك يتوضأ أو يتيمم أو يتيمم. طبعا قلنا إذا ما فيش ماء، احنا قلنا في حجارة، ثم بعد ذلك يتيمم. طيب، وحرم لبس فوق قدر الحاجة، يعني لا تنقص كثير وأنت تقضي الحاجة، لأنه المكث الكثير في قضاء الحاجة قد يؤدي إلى الوسوسة والعياذ بالله، وتخوطه بماء وبوله وتخوطه بمرورة وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها تمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بصدق. يعني هنا في أشياء محرمة على الإنسان أن يعملها أو يفعلها في الإسلام، يعني مثلا لا يصح له، لا يصح له التخوف، يعني لا يصح له أن يخرج غائط أو يتغوط في ماء نستشرب منه أو يبال في ماء أو يتغوط في طريق الناس يمشي منه بيستنفع منه أو ظل، يعني الناس يقعد منه إيه راحة الأنفاس أو لانتظار أحد أو مثلا يستفاد من ظله من حرارة الشمس. وما ينفعش إن إحنا أصلا إن إحنا نتبول تحت شجرة فيها تمر، يعني في مثلا شجرة فيها بلح أو نخلة أو شجرة فيها يوسف أو برتقال، ما ينفعش إن إحنا نتطير فيها لأنها الناس بتذهب إليها تقطف منها الثمار. وهنا استقبال قبلة واستدبارها بفضاء، يعني ما ينفعش إن إحنا نستقبل القبلة لنعطيها، لا نعطي ظهرنا للقبلة أو نعطي وجهنا للقبلة في الفضاء، يعني في الصحراء. أما في المباني فعند الحنابلة أو عند المصنف جائز. طيب، هنا أخي وحبيبي في دين الله نذكر آداب الحاجة، يعني هذا ليس في لابد أن أسمي الله وأستعيذ بالله. الدليل على كده قال هنا كان النبي صلى الله عليه أو كان كان إذا دخل التمييز يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث صحيح الجمع. وأن تدخل بالشمال بقدمك الشمال برجلك الشمال. من الأدب الثاني هو استطار أو التستر ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض والبعد. يعني أنا أروح أقضي حاجة لابد أن أستتر وأبعد حتى لا يراني أحد أو يسمع مني ريح. يعني مثلا أنا يسير أو أنا سأذهب لأقضي حاجة أولا إذا مفيش طبعا حمام أو دورة مياه. طبعا أنا بذهب إلى مكان أستتر فيه وحتى ما لا يراني أحد أو لا يسمع مني ريح. والحديث والدليل على ذلك على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد في سنن أبي داود. وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث ذكر في مشكاة المصابيح أو غضب أو دخول الكنيس. والمحراب هنا مكان قضاء الحاجة يعني مكان شبيه بدورات المياه. الأدب الثالث هو عدم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. هنا طبعا العلماء أو هنا المصنف قال عدم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء بس يعني في الصحراء. أما في البنيان فجائز. ولكن بعض العلماء أو من يعني من المذاهب أو من الظاهر أو علماء الظاهرية قال عدم يحرم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة سواء كان في البنيان يعني عند في البيوت أو في الفضاء أي في الصحراء. طبعا من الأدلة التي جاءت عدم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه. ولكن في حديث في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه صعد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل القبلة أو هو يقضي حاجته أو استدبرها. وهذا يدل على عدم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء فقط. طيب هكذا استدلوا الحنابلة. الأدب الرابع تجنب الظل وموارد الماء والطرقات. للحديث اتقوا الملاعب الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هنا الإمام الألباني ذكره في إرواء الغليل يعني الملاعب الثلاث يعني أنا إذا خبت أو تبولت في الموارد يعني الموارد يعني الأماكن في الماء الذي أو في مصدر ماء نشرب منه فهذا يعني من فعله ملعون العاجز أو قارعة الطريق يعني في بلد طريق مسلوك وأمشي منه ولكن أجد الناس لم يبقى فيه القذورات من الغاز والبول والظل. قلت لك الظل هو ظل شجرة يعني انتظار احد او انه مجلس او انه تستريح فيه الناس التقاط الانفاس وحتى تبعد عن درجة حرارة الشمس ولا سيما في الصيف. الادب الخامس النهي عن قضاء الحاجة في الماء الراقد يعني في الماء الذي لا يجب منهي عنه نحن نتبول او نغوص في الماء الذي لا يجب يعني مثل حفرة فيها ماء او بئر لا يجري فيه الماء او مثلا اناء كبير فيه ماء فنتغوط او نتبول فيه هذا منهي عنه لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم او لحديث انه صلى الله عليه وسلم او كما جاء في اللفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراقد رواه مسلم. طب الادب الثالث والسنه ان يدخل المحراث برجله اليسرى قد ذكرت ذلك ممكن تخش برجلك الشمال ويخرج برجله اليمنى. إذن من السنة أنك إذا دخلت المحاط أو دورة المياه أن تدخل برجلك اليسرى أو الشمال وعندما تخرج تخرج برجلك اليمنى لأنه ثبت ذلك عن الصحابة فعلوا ذلك وهو يوافق حديث التيمم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء يعني في الشيء اللي هو محبب او فيه فضل والفرح بذهاب الاذى عنه يعني يعني انت طبعا تتبول او تغوص ثم تستنجي فتفرح هذه فضل الله عليك. الأدب السابع الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها للقبل والدبر فقط يعني أنا ما استجمر بالأحجار الطاهرة إلا المكان الذي أخرج فيه البول أو المكان الذي أخرج فيه الغائط. والدليل على ذلك الحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه أو فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في إغواء الغليظ. وأن تكون وتر يعني تكون تستخدم يعني أقل حاجة ثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11 وهكذا. للحديث من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. جاء هذا الحديث في سنن ابي داود وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. والاستنجاء بالماء افضل هنا انك تخرج او تزيل النجس من ما خرج من السبيلين بالماء افضل واحسن. وهذا من حديث الذي رواه ابو داود من حديث ابي هريره مرفوعا نزلت هذه الايه في اهل قباء. ما هي الايه؟ قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا فيه رجال يحبون أن يتطهر. هذه الآية أو أنها جزء من آية في سورة التوبة الآية 108 قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية ذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليظ. الأدب الثامن ولا يجوز الاستنجاء بروث او عظم وانه محرم. الرجال إخوانكم من الجن، رواه مسلم. ولا يستنجى بيمينه، يعني إذا أردت أن تستنجي فاستخدم يدك الشمال أو يدك اليسرى إلا للضرورة أو للحاجة، يعني بمعنى أن يدك اليمنى مثلا مجروحة جرحا عميقا، أو أنها والعياذ بالله مشلولة، أو أنها مبصورة. هنا جاز استخدام اليد اليمنى، يعني نجرب المسألة. يعني مثلا المسلم البالغ القادر سليم الأعضاء يحرم عليه أن يستنجي باليمين. الحديث إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، هذا في صحيح ابن حبان، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في التعليقات أو في الحسان على صحيح، أو في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان أو ابن حبان. يعني أنا شخص سليم الأعضاء، يعني ربنا كرمني باليمنى والشمال أو باليسرى واليمين، وإنهم سليمتان من غير جرح ولا شلل ولا بط أو قط. فهنا يحرم إن أنا أستخدم اليد اليمنى في الاستنجاء، لكن والعياذ بالله اللهم سلم، إذا وجد إنسان عنده جرح عميق في يده اليمنى أو بطرة أصابعه ولا يقدر على استخدام الشمال في الاستنجاء لأنها مجروحة، نحرم جاز للحاجة أن نستنجي أو تستعمل اليمين، أو أنها والعياذ بالله مقطوعة أو مشلولة، فهنا جازت بالضرورة أنك تستنجي باليمين. طب الأدب العاشر، وبعد الفراغ من قضاء الحاجة والخروج من المرحاض من السنة أن يقول غفرانك. للحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه الإمام أو رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من القلاء قال غفرانك. هذا الحديث جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري، وعلق عليه الإمام الألباني رحمه الله وقال صحيح. هنا لابد أن ننبه على شيء بينه الإمام الألباني، قال أنك إذا نسمع بعض الناس مثلا أنها إذا خرجت من دورة المياه بعد أن قضت حاجتها واستنجت تقول بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. هنا الإمام أو الشيخ الألباني قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث ضعيف، لكن الذي صح أنك إذا خرجت من الخلاء خرجت من دورة المياه تقول غفرانك. طيب ننبه أنه لا يجوز قضاء الحاجة بالقرب من ممتلكات الناس العامة والخاصة، يعني كالمصارف والمشافي والمدارس وزور الناس ومحلات أعمالهم. يعني أنا مثلا ما ينفعش مثلا محل أو متجر شخص وأتبول فيه، ولا ينفع إن أنا أدخل مشفى وأتبول فيه، ولا ينفع أيضا إن أنا أدخل مقبرة أو مدفن أو مثلا نسميها الجبانة أو القرابة وأتبول فيها. تنبيه آخر، لا يجوز البصاق والنخامة في المسجد أو تجاه القبلة، يعني ما ينفعش إن أنا أدف يعني أو أخرج ريق وأخرج مية ويعني أبصقها في المسجد أو تجاه نحو القبلة، سواء كان ذلك في الصحراء أو داخل المباني. مثلا النهار باخد حاجتي وراح اجيب مثلا وانا مقبل على القبلة او مقبل عليها، طيب او تجاه القبلة او داخل، هذا ما ذهب اليه الشيخ الألباني للحديث: من سفر تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيا. أعوذ بالله، يعني انت بصقت نحو القبلة، مثلا نحو القبلة جيت والكفافة أو البصاقة فهذا بين عيني، يعني ستفضح والعياذ بالله يوم القيامة. وفي رواية: يجيء صاحب النخامة، النخامة اللي هي تخرج والعياذ بالله يكون عنده بلغم فيخرجها، يعني في القبلة أو في الجبلة يوم القيامة وهي في وجهه، والعياذ بالله، والعياذ بالله. وفي رواية: البصاق في المسجد خطيئة وكفر ذهب ابنها، يعني انت بصقت في المسجد ان انت تدفنها اذا كان يعني في تراب. طب احنا دلوقتي مساجدنا بها الرخام وبها البلاط والسيراميك، ماذا افعل؟ يعني تعمل ايه اذا بصقت غصب عنك خرجت الضرورة او نسيت، فتزيلها بالماء او ترش عليها بعض الماء او تزيلها بالمنديل، او مثلا تبلل المنديل ثم بعد ذلك تضع تزيل المنديل المبلل، تضع موضع البصاق فتمسحه. طيب، وفي رواية: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. طيب، تنبيه آخر: لا يلقى السلام على من يقضي الحاجة، يعني لا يلقى السلام على من يقضي حاجته، ومن سلم عليه لا يرد أو لا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يبول، كما في الحديث: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك. يعني معنى مثلا أنا بسأل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وكان في موضع أنه يتبول، يعني كان مستقر، ولكن قالوا أنه يتبول في دورة المياه، فوقف على الباب مثلا فقال السلام عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. نقرب أكثر، يعني مثلا إنسان يسأل عن إنسان وعرف أن هذا الإنسان مثلا في دورة المياه، فوقف عند الباب دورة عند الباب أو عند المكان الحاجز، فخبط عليه مثلا أو طرق الباب فقال له السلام عليكم، فيجب عليك أنك لا ترد عليه. أولا إذا عرفت شخصا أو تريد مقابلة الشخص أو تريده للحاجة وتعرف أنه في هذا الحمام، فتطرق عليه الباب فقط ولا تكلمه، لا تكلمه ولا تلقى عليه السلام، هذا هو المطلوب.